بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فنحن لا نزال نواصل القراءة في صحيح البخاري ولكن نظرا لضيق الوقت وأن بعض الطلاب لعلهم يسافرون بعد الفصل الأول إلى بلادهم وهم يرغبون الحصول على الشهادة أو إجازة لرواية صحيح البخاري فمن الآن نحاول نخفف التعليقات هذه نخفف التعليقات إلا ما هو لازم وأما القراءة الثانية إن شاء الله بعد القراءة الأولى فقد تكون قراءة موسعة لأن كتاب صحيح البخاري ليس هو كتاب حديث فقط كما يظن كثير من الناس إنما هو كتاب حديث وفقه كتاب حديث وفقه فلا بد لمن يريد أن يقرأ صحيح البخاري أن يتفقه من فقه البخاري أول شيء من فقه البخاري ثم ماذا قال الأئمة الآخرون وقليل من يدرك هذه النقطة ولذلك ترى أكثر ما يؤخذ من صحيح البخاري هو عزو الحديث إليه بأنه أخرج البخاري ولكن لا يتفقهون ما هو فقه البخاري في هذا الحديث أو في هذا الباب. إذن كما قلنا من اليوم نحاول تخفيف التعليق وأمامنا هذا الشهر وهو شهر صفر وربيع الأول أنتم في الإجازة أظن في الاختبارات يمكن الدرس يتوقف ثم نستأنف بعد ربيع الأول ربيع الثاني والجماد الأولى جماد الأولى نهاية جماد الأولى لابد أن ننتهي من القراءة تريدون هكذا يعني نهاية جماد الأولى حتى الذي يريد السفر إلى بلده يأخذ إجازة ويمشي نعم أما القراءة قراءة جيد كما هي تقرأ كما هي لا تسرع يعني إسراف القراءة ما هو لازم ما هو مطلوب إسراف القراءة إنما تخفيف في التعليقات ها إيش رأيك يا شيخ مناسب الآن طيب يلا بسم الله يا شيخ نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين ولجميع المسلمين آمين بإسنادكم حفظكم الله إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في كتابه الجامع الصحيح كتاب الحج بسم الله الرحمن الرحيم باب وجوب الحج وفضله وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خثعم فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع باب قول الله تعالى يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم فجاجا الطرق الواسعة. قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذي الحليفة ثم يهل حتى تستوي به قائمة. قال حدثنا إبراهيم قال أخبرنا الوليد قال حدثنا الأوزاعي أنه سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين سوت به راحلته رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم.

عن عمرو أن عكرمة مرسلا. رأيتم نقطة هذه؟ هذه السنوات الحديثية. البخاري هنا قدم رواية ورقة وهو أدنى من إيش؟ من ابن عيينة. أدنى من ابن عيينة، ولكن قدم حديث ورقة موصولا على حديث ابن عيينة مرسلا. لماذا قدم؟ لأن الأصل أن يكون هذا الكلام من الصحابي، التابعي لا يستطيع يقول هذا، التابعي لا يستطيع يقول هذا، فقدم البخاري الموصول وهو أقل أو أدنى من المرسل، ولذلك رجح كثير من أهل العلم أن الصحيح هو المرسل. ابن أبي حاتم وغيرهم رجحوا أن الصحيح من حيث السناة الحديثية ما هو المرسل. لماذا؟ لأنه رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة، وابن عيينة معروف تعرفون من هو، جبل في العلم، جبل في العلم، ولكن البخاري قدم رواية ورقة على ابن عيينة. عرفوا السناة الحديثية هذه؟ وقد سبق أن قلت لكم البخاري ليس هو محدثا فقط، إنما هو محدث وفقيه، محدث وفقيه. لماذا قدم رواية ورقة؟ لأن مثل هذا ما يقول التابعي، التابعي يقول مثل هذا، أن ابن قال كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقول نحن متوكلون، فلما قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله. من يقول هذا فأنزل الله؟ هل التابعي يقول؟ هل ممكن يقول التابعي هذا؟ لا أبدا، هذا من قول الصحابي، لابد أن يكون هذا القول من الصحابي. فالبخاري قدم رواية الموصولة، رواية الموصولة وهي أدنى من رواية المرسلة، نظرا لأن مثل هذا القول لا يقول به التابعي. هذه السنة الحديثية، هذه السنة في أشياء كثيرة من السنوات، اخترت لكم واحدة، وإلا في أشياء كثيرة في السنة الحديثية، نعم هذا اخترت لكم واحد اليوم. طيب، ذات العرق، من الذي حدد ميقات أهل العراق؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم أو عمر بن الخطاب؟ طبعا البخاري رحمه الله يذهب إلى أن عمر بن الخطاب هو الذي حدد ميقات أهل العراق، وهو ذات عرق، ذات عرق. والجمهور ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدد ميقات أهل العراق، كما في صحيح مسلم في حديث جابر، كما في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي حدد ميقات أهل العراق. طيب ماذا نقول في رواية البخاري هذه؟ نقول لعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يدري أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد ميقات أهل العراق، فهو حدد فوافق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا لا يكون بالاجتهاد، يعني تحديد الميقات، تحديد الميقات لا يكون في اجتهاد، لا يكون في اجتهاد. ولكن لم يكن الحديث على شرط البخاري فإنه لم يخرج حديث جابر، بينما هو أخرجه مسلم وغير مسلم كثيرون، والجمهور على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي وقت ميقات أهل العراق ذات عرق، ذات عرق. طيب بعد ذلك نتقدم. طبعا هذه مسائل من عنده الهدي ومن ليس عنده هدي، ودخلت العمرة في الحج، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بفسخ الحج، هذه الأمور كلها معروفة لديكم وهي موجودة في كتب الفقه. يعني من ليس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يسلق هديه فليحل بعمرته، وهذا الأمر معروف. البخاري رحمه الله يذهب إلى أن نسخ صلاة هذه كلها صحية، التمطع والقران والإفراد، ولهذا بوبه هذا الباب. نعم، بسم الله. يقول تمطع والإقران والإفراد بالحج، يعني كأنه يرى ثلاثة هذه كلها جائزة، ليس فيها إشكال. والتمطع كان عمر بن الخطاب ينهى في زمانه، كان ينهى عن التمطع حتى لا يكون البيت مهجورا طول السنة، يقال هكذا، يعني كأنه أراد أن يفرد الناس للحج ثم يأتون للعمرة، فطول السنة يكون البيت معمورا، فكأنه أراد هذا، فلذلك انتقده. من انتقده؟ شو لا هنا في عمران باب التمطع. شوف ايش يقول عمران، ماذا يقول عمران بن حسين؟ تمطعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن. قال رجل برأيه ما شاء. من هو هذا الرجل؟ يقصد نعم، يعني كأنه يقول هكذا. نعم، طيب. في هناك كما قلت في هنا موضوع تاريخي، وقد يشكل على بعض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم عند ذهابه إلى مكة نزل في حجون، وحارة الحجون هذا قريب من مقبرة المعلى، قريب منه، وعندما قفل من منها بعد الحج سئل أين تنزل، فقال ما ترك لنا فلان البيت، إنما ننزل غدا بخيف بني كنانة، وذلك المحصب، وذلك أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم وبني عبد المطلب، وذلك أن قريشا وكنانة. ما معنى هذا الكلام؟ قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم، خيف هو المكان الذي تحت الجبل وفوق المسيل، يعني ليس هو وادي المسيل، ليس مسيل مرة، إنما فوق مسيل وتحت جبل، هذا هو خيف. وهذا المكان هو يسمى محسب. في هذا المكان اجتمع بنو هاشم وبنو كنانة لمقاطعة بني هاشم، مقاطعة النبي صلى الله عليه وسلم وأسرته. طيب ما هو، من هم قريش ومن هم كنانة؟ لماذا عطف ما أن كنانة يصل إليه نسبهم هؤلاء جميعا، قريش وغير قريش؟ فالظاهر والله أعلم حسب النسب، في واحد اسمه من أسرة النبي صلى الله عليه وسلم، أول شوف نسب النبي صلى الله عليه وسلم، شوف أنت الآن اسم الآن، هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قسي بن كلاب بن مرة بن قاب بن لوي بن غالب بن فهر بن مالك بن نذر بن كنانة. إذن هذا فهر هذا يسمى قريش، أمه سمته قريش، وأبوه سماه فهر. إن فهر بن مالك بن نذر بن كنانة قريش ينتسبون إلى فهر، قريش ينتسبون إلى فهر بن مالك بن نذر بن كنانة. إذن هؤلاء يسمى قريش الآن. لما قال ذلك أن قريشا معناه أولاد فهر، أولاد فهر بن مالك بن نذر بن كنانة. ثم قال وكنانة يعني أن كنانة له أيضا أربعة أولاد آخرين إيش اسمهم؟ وهم مالك بن كنانة وعبد مناط بن كنانة وملكان بن كنانة. نعم هو ثلاثة أظن، ثلاثة وأربعة والله أعلم. يعني كنانة له أيضا أولاد آخرون غير فهر بن مالك بن نذر، وهؤلاء ليسوا بقريش، ليسوا بقريش. يعني كنانة الآن يتفرعان، تفرعات، ولكن هم يقولون تفرعان. فرع يعود إلى قريش، وفهر بن مالك بن نذر بن كنانة، والفرع الآخر وهو ما اسمه مالك بن كنانة وعبد مناط بن كنانة وملكان بن كنانة، هذا فرع آخر. فلما عطف النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم. قريشا أولاد فهر بن مالك بن نذر بن كنانة، عرفتم؟ وكنانة أولاد كنانة غير فهر، أولاد كنانة من غير هذا الفرع. والأطف معروف أنه يحتاج إلى المغايرة، إلى المغايرة. إذن فيه عموم وخصوص، فيه عموم وخصوص. كيف عموم وخصوص يعني؟ كيف؟ قريش وكنانة كلهم من كنان، كلهم من كنانة. فكل قرشي وكناني من كنانة، وليس كل كناني من قريش. عرفت عموم خصوص؟ كل كناني نعم، كل كناني كيف هم خصوص؟ عيد. أيوة، كل قرشي وكناني من كنانة، وليس كل كناني من قريش. فلذلك عطف النبي صلى الله عليه وسلم فقال هنا أن قريشا وكنانة تحالفت على بني هاشم. الله يبيع ولا يناكحهم ولا يبيعهم في أين هذا؟ في وادي المحصب، الوادي المحصب الذي نزل فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد رجوعه من منى. لما قيل له أين تنزل؟ فقال غدا ننزل في خيف بني كنانة، في خيف بني كنانة، أي الوادي المحصب. وكنانة كما قلنا هو الموضع الذي تحت الجبال فوق المسيل، يعني ليس هو مسيل الماء حتى يغرق، لا، فوق يرفع قليلا. فهذا الذي قال في نفسنا ذلك أن قريشا وكنانة. أظن الآن تدركون، أدركتم هذا؟ هذا ما يتعلق بالتاريخ. نعم، لا، قضية ليست، طيب ما في معنى هذا؟ يعني الآن قضية الآن مدرج وغير مدرج، أنا ولي قلان قريشا وكنانا. قريشا وكنانا هو قال خيف بني كنانا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال ننزل في خيف بني كنانا، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم بخيف بني كنانا. طيب بني كنانا ما هي هذا؟ أين هو بني كنانا؟ هذا هو المحصب الذي تحالف فيه قريش وكنانا، تحالف فيه قريش وكنانا. أما قول هذا مدرج هذا ممكن ولا ما تنبأت إليه، وأنا أشوف هذا أيضا أنظره. فمهم الآن قريش وكنانا، أريد أعرفكم ما معنى قريش وكنانا. فقريش هو كما قلنا ينسب إلى فهر بن مالك بن نذر بن كنانا، فهر بن مالك بن نذر بن كنانا، وفهر يسمى قريش، فهر هو الذي يسمى قريش، يقال أمه سمته قريش وأبوه سماه فهر. وكنانا له أولاد آخرون غير هذا الفرع، غير هذا الفرع، هذا ما يتعلق بالتاريخ. طيب بعد هذا قول الله عز وجل بعده واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يعني إبراهيم عليه السلام يدعو الله سبحانه وتعالى أن يبعده عن عبادة الأصنام. السؤال يأتي قد يسأل واحد السائل، وهل هناك خوف من إبراهيم وبنيه أن يعبدوا الأصنام؟ لماذا دعا إبراهيم عليه السلام؟ إن هل يخاف من إبراهيم وأولاده وهم اثنان طبعا يعني غيرهم أيضا؟ فيقال هذا من باب مزيد من التثبيت على التوحيد، مزيد من التثبيت على التوحيد، أن يثبتهم الله تعالى نعم التوحيد، التوحيد. وبني، وبني المراد هنا فقط إسماعيل وإسحاق، ليس أولادهم، ليس أولاد أولادهم، لأن قد فشى الشرك في أحفاد إبراهيم عليه السلام وخاصة بعد يوسف عليه السلام، ففي أولاد يوسف وسليمان فشى الشرك كثيرا، وبالتالي في بني إسرائيل فشى الشرك، حتى هم كانوا مولعين بالشرك حتى أيام موسى عليه السلام أنهم بنوا عجلا يعبدونه، يعني الشرك أن في طبيعتهم. إذن المقصود من هنا فقط إبراهيم عليه السلام وابناه إسماعيل وإسحاق، إسماعيل وإسحاق، ليس أحفادهم، ليس أحفادنا. آخر تعليق في قصة تاريخية هنا يا شيخ، في الحقيقة أنا أيضا كنت أفكر كثيرا في قضية عاشوراء، عاشوراء صوم عاشوراء، تعرفون صوم عاشوراء؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم صوم عاشوراء من مكة قبل أن يهاجر إلى المدينة، قبل أن يهاجر إلى المدينة. فيبدو والله أعلم أهل مكة كانوا يصومون عاشوراء، وفي هذا اليوم من جملة الأعمال يكسون الكعبة، يكسون الكعبة كسوة. فلما فرض صلاة الصوم أجاز النبي صلى الله عليه وسلم من شاء صام لمن أراد أن يترك يترك. المشكلة التي في هذه الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام لو عشت في العام القادم لا صمت التاسع، مخالفة لليهود. تعرف المشكلة في هذا؟ ايش المشكلة؟ ايش المشكلة؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من مكة إلى المدينة، ثم آخر سنة قبل حياة قبل وفاته بعد الحج، لما جاء من بعد الحج آخر شهر محرم، وبعده توفي صلى الله عليه وسلم، وقال لئن عشت لأصومن التاسع. متى قال هذا ولماذا قال هذا؟ لماذا قال هذا؟ هل ما عرف أن اليهود يصومون هذا اليوم وقالوا هذا اليوم ممن نجى الله موسى من فرعون، فنحن نصوم، فصام موسى شكرا لله، فنحن نصوم شكرا لله، فقال نحن أولى بموسى؟ كل هذا الكلام موجود أم لا؟ طيب هل النبي صلى الله عليه وسلم ما عرف هذه سبب هذا الصوم إلا في آخر تاسع، آخر سنة؟ عرفت النقطة هذه؟ هذه النقطة هي التي أثارها بعض الجهال في هذا العام، سمعتنا في بعض الصحف كذا وكذا، وقال كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعني صام لما وصل المدينة وجد أهل المدينة يصومون، فسألهم فقالوا نحن نصوم هذا اليوم لأن هذا اليوم مما نجله موسى من آل فرعون وغرق فرعون كذا وكذا، فقال نحن أحق بموسى فسام، وما قال في ذلك الوقت إلا قبل وفاته بسنة. عرفت النقطة هذه؟ هنا أصل في نقطة، هنا لما وصل المدينة، هنا يبدو أن فيه خطأ من الفهم، فقوله لما وصل المدينة ليس المقصود منه يوم الذي وصل المدينة، ليس المقصود هذا، يعني يوم الذي وصل المدينة عرف، لا، إنما المقصود بين مكة والمدينة. في مكة ما عرف النبي صلى الله عليه وسلم لماذا كان يصوم، فهو كان يصوم كما يصوم أهل مكة، ولما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة وعرف أن اليهود يصومون هذا اليوم وسألهم فأخبروا، هل صدقهم أو نزل الوحي بتصديقهم بأنهم يقولون صحيحا؟ فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت لأصومن التاسع مخالفة لليهود. فكل قضية هذه في الحقيقة وقعت في آخر سنة من حياته، والصوم كان مستمر من مكة إلى المدينة، إنما فرضيتها نسخت بعد فرض صوم رمضان. فالفهم هنا الخطأ الذي يقول لما وصل المدينة عرف أهل المدينة، لا، ليس معنى لما وصل المدينة يعني لما انتقل من مكة إلى المدينة، وليس من الضروري أنه يوم الثاني أو يوم السنة الثانية أو الثالثة أو الرابعة عرف هذا، لا، كان يصوم كما صام، كان صام في المدينة كما كان يصوم في مكة، ولما عرفه هو عرفه متى عرفه؟ في آخر حياته. هذا العلم حصل له في آخر حياته، إما أنه صدق اليهود بما قالوا أو نزل الوحي بتصديقهم فقال إذن نحن أحق بموسى فأمر بصيامه وقال لئن عشت، كل هذا في سياق واحد، إنما جزي هذا الحديث بأجزاء مختلفة في كتب الحديث، فهنا صارت غلطة في الفهم. ما أدري أدركت ما أردت الآن؟ أعيدكم؟ أي الغلطة التي حصلت في هذا في قولهم لما وصل المدينة، فلما وصل قالوا لما وصل المدينة عرف أن اليهود يصومون فقال نحن أحق بموسى، ف فالخطأ من فهمهم لما وصل المدينة، يعني كان وصل المدينة اليوم وعرف غدا، أو هذا العام فعرف بالعام القادم، إيه كأنهم ربطوا وصول مدينة وعلم النبي صلى الله عليه وسلم بقصة اليهود. أنا أقول لا، ليس هذا بصحيح، إنما المقصود الفرق بين مكة والمدينة. في مكة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم كما كان يصوم أهل مكة، وما كان يدري ما هو السبب فيها، فكان يصوم كأنه والصوم مطلوب، الصوم من جملة العبادات وهو مطلوب، فكان يصوم. ولما انتقل من مكة إلى المدينة، قل انتقل مؤمن لما وصل، قل لما انتقل من مكة إلى المدينة فأمر بالصيام كما كانوا يصومون، ولما نزل فرض الصوم قال من شاء صام ومن شاء ترك، أجاز. في آخر حياته قبل موته بأشهر، المحرم الذي جاء قبل موته بأشهر، عرف النبي عليه الصلاة والسلام أن اليهود يصومون هذا اليوم لأن الله نجى موسى هذا اليوم من فرعون، فقال إذن نحن أحق بهذا الصوم، وأمر بصيامه، وقال لئن بقيت لأصومن التاسع، يعني عاشر كنت أصوم، عاشر كنت أصوم، الآن عرفت لو بقيت العام القادم لأصومن التاسع، مخالفة لليهود. هذه هي القصة، جزيت في الأحاديث تجزية، فوقع الناس في غلطة كبيرة وقالوا هذا خرافة، هذا تاريخ مخالف، هذا كذا وهذا كله سمعت، وهذا العام في الصحف والجرائد كتبوا فيها. قلت هذا كله غلط منهم، أنهم ما فهموا التسلسل التاريخي، فالتسلسل التاريخي هو هكذا، كان يصوم في مكة ثم صام في المدينة كما كان يصوم في مكة، في آخر حياته عرف أن اليهود يصومون هذا اليوم من أجل كذا وكذا وكذا، فقال نحن أحق بموسى منكم وإن كنت أصوم، ولكن من الآن إن عشت في العام القادم لأصومن التاسع. ما أدري الآن الشيخ ها. ولما كانت هذه القصة كلها كما قلت مقطعة جزء يعني جزء موجود في كتب الحديث، لما وصل المدينة لما كذا، يعني جزء مو كامل، هذا فهم بعض الناس بأنه لما وصل المدينة يوم الذي وصل المدينة عرف، لا يقول مو هذا يوم الذي وصل المدينة عرف، إنما الذي عرف النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، فإما أنه صدق اليهود أو نزل عليه الوحي بتصديقه فقال إذن نحن أحق بموسى منكم، ونظرا لمخالفته في مثل هذه المسائل قال لئن بقيت لأصومن التاسع. هذا معنى وجهك، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. برضو أخذنا منكم وقت الشيخ في طريق.